السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نحن في خير وبركة ما دمنا مع كتاب الله، ما دمنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم كتاب مبارك كثير النفع، كتاب عزيز، كتاب مجيد، كتاب حكيم، كتاب كريم، كل صفات الخير وكل أبواب الخير في كتاب الله عز وجل. فكان لزاما أن نلجأ إلى كتاب الله عز وجل في كل الملمات. والله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على كل هيئة وكل وزارة وكل رئيس وكل ملك أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله في الأمور التي تحتاج إلى الكتاب والسنة، الأمور التي لا بد فيها من آية أو من حديث. أما أمور الدنيا فالرسول يقول: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فأي نازلة أو حديثة كبرى لا بد أن نرجع فيها إلى القرآن الكريم، إلى سنة النبي الأمين، نسترشد بهما وننظر ما الذي هو من حقنا وما الذي ليس من حقنا. فليس من حقنا أبدا أن نتقدم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مع قول الله تعالى الآن لإلقاء بعض الضوء عليه: وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله إذ قال: وفوق كل ذي علم عليم. هذا القدر من الآية جاء عقيبة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بعد أن دبر الله له أمرا كي يأخذ به أخاه إليه، كاوي أخاه إليه. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم إلا وفوقه عالم. يعني كحق للآية الكريمة أن نوضح بعض معناها، يوسف عليه السلام رتب الله له أمرا بأن جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. يوسف عليه الصلاة والسلام كان قد سأل إخوته: ما جزاء السارق الذي سرق منا أصواع؟ قالوا: هم الذين حكموا شريعة يعقوب في الأمر، ولا شريعة الملك المصري آنذاك لم تكن تقضي بذلك. قالوا: لما قال يوسف فيكم سرقة، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، هو جزاء، فهو جزاؤه. يعني إذا أنتم وجدتم الصواع في حمل أحدنا، فصاحب الحمل يؤخذ كعبد مسترق مقابل السرقة. يعني كان في شرعة يعقوب عليه السلام هذا الأمر، يوسف عليه السلام يعرفها، لكن هو خيرهم: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، حتى يحكموا شريعتهم. قالوا: جزاؤه، جزاء السارق، من وجد في رحله، اللي يوجد في رحله الصواع يؤخذ يصبح عبدا عند من سرق منهم، فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا. سبحان من رتب ليوسف، فتش المتاع، وجد الصواع في رحل أخي فأخذ كعبد مسترق. قال تعالى: الذي دبر هذا كله ليوسف هو الله. قال سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف، رتبنا له ودبرنا له ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم إلا وباع وهناك من هو أعلم منه في أي باب من الأبواب، ما هنالك طبيب إلا وهنالك أعلم بالطب منه، ما هنالك من حكيم إلا هناك من هو أحكم منه، حتى ينتهي كل ذلك إلى الله. وهو أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى، أحد الوجوه الله الصمد، لها عدة تفسيرات، الذي يصمد الخلائق إليه في لقضاء حوائجهم، ومنها الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد. فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، ما من طبيب إلا وفوقه طبيب حتى ينتهي الطب إلى الله. أي علم كان النهاية العلم كله مرده إلى الله، وكل الأشياء الحسنة والحسنة مردها إلى الله سبحانه وتعالى، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد. فإذا كان ذلك كذلك، وربنا قال وما كان عطاء ربك محظورا، أن عطاء ربي ليس بموقوف على زيد ولا على عمرو ولا على أي شخص كائنا ما كان، عطاء ربك لا يحجر على أحد بعينه، لا على خالد ولا على عمرو ولا على مصطفى ولا على محمود ولا، وما كان عطاء ربك محظورا على أحد، بل يعطي من يشاء سبحانه وتعالى مهما كنت. وقد عاتب الله على موسى عليه السلام لما سئل بعد خطبة بليغة جدا خطبها موسى عليه السلام في بني إسرائيل حتى أبكاهم، وسالت دموعهم على خدودهم وعلى لحاهم، فتبعه رجل فقال يا كليم الله من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعاتب الله عليه لما قال أنا، عاتب الله عليه لما لم يرد العلم إلى الله، فقال له بل عبدنا خضر أعلم منك. فمن ثم جهز موسى الجهاز كي يلتقي بمن؟ بالخضر، كي يتعلم منه. وقال له الخضر بعد اللقاء أو في أثناء اللقاء يا موسى أنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر. ليس موسى فقط، بل قال تعالى في شأن نبي كريم شجاع قتل داود جالوت، قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فهمناها من؟ سليمان فهم المسألة التي أبوه لم يوفق لفهمها، ولكن أثنى الله على الجميع، وكلنا أتينا حكما وعلما. وكذلك في قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما، قضى داود بقضاء والتوفيق من الله كان مع سليمان، لما قضى أن الولد للكبرى قال سليمان انتظر انتظر واستأذن أباه في أن يحكم، قال شق بالسكين، فارتعت المرأة ارتعت الصغرى، قد لا أعطيه لا يرحمك الله، علم من القرينة أن هي أحن فالولد ولدها، وقضى به للصغرى. فشاهد من هذا أن ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه، ما من عالم أبدا إلا وفوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. مهما أوتيت من العبقرية، مهما أوتيت من العبقرية، لهناك من هو أعلم منك. ولا أدل على ذلك من عمر أمير المؤمنين، عمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري، قال فلم أرى عبقريا يفري فرية، ومحدث ملهم، ومع ذلك رضي الله عنه هناك من هو أعلم منه، وقد يجتهد ويخطئ. عمر يقول أقضانا علي بن أبي طالب، أقرأنا أبي بن كعب، ويفتي في مسائل، وهو أمير المؤمنين محدث ملهم مشهود له بالجنة في عدة أحاديث يفر الشيطان منه، ومع ذلك لم يحتكر الفتوى أبدا، بل عورض من غيره من الصحابة وأعلنوا عن معارضتهم له في هذا الباب. لما نهى الناس عن التمتع في الحج، نهى عمر عن التمتع في الحج وكان يضرب الناس الذين يتمتعون في الحج، كان ينهى عن التمتع في الحج أشد النهي. طيب يا عمر يا أمير المؤمنين، ما الذي خفي على عمر وما الذي رد به عمر الآية ولا أقول ردها؟ قال كانت خاصة بزمن الرسول. فجاء عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله، وجاء التمتع في كتاب الله، وجاء رجل يقول برأيه ما شاء، يعترض على من؟ على عمر رضي الله عنه. ما حبسه عمر ولا سجنه عمر أبدا، سكت عمر. جاء عثمان يقول بقول عمر، اعترضه علي قال كيف تنهى عن التمتع في كتاب الله؟ قال يا علي دعنا منك. قال كيف أدعوك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة في عمرة، وقرن بين لأن كان يمنعنا من العمرة فشو الحج. فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. على هذا فقس، أراد الناس أو أراد بعض الخلفاء في زمن الإمام مالك أن يحصر الفتوى في الإمام مالك، فأخرجوا المقولة لا يفتوى مالك في المدينة. أرادوا أن يجمعوا الناس على موطأ مالك، قل كل الناس تجتمع لا تخالفوا موطأ مالك، رفض مالك ذلك. قال إن الناس قد وقفوا على ما لم نقف عليه، ولهم أفهم أيضا يفهمون بها. الله قال وقد خلقكم أطوارا، يعني مختلفين في الأفهام وفي الاستنباطات. أبى الإمام مالك أن يحصر الفتوى على على على نفسه، لأنه سيتحمل بعد ذلك. فإذا جاء مثلا ملك أو رئيس وأراد أن تحصر الفتوى في هيئة معينة، طب هب أن الهيئة مثلا شافعية المذهب، وشخص يسألك من دولة مالكية بما تفتي، هل تلزمه بذلك؟ هب أن هيئة ما من الهيئات تقول بأن طلاق الحيض لا يقع، والأئمة الأربعة يقولون طلاق الحيض واقع. فإذن الهيئة الآن بهذه الطريقة ستخالف المذاهب الأربعة، ستخالف الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف. فمع ذلك الذي يقول برأي الأئمة الأربعة سيحبسونه لأنه قال رأيا مخالفا لمن؟ ولكن أيضا على رأي المذاهب الأربعة ستعيش الناس في الحرام بهذه الطريقة، فكيف أحمل الهيئة ما لتبقى؟ وعلى هذا مئات الأمثلة، مئات الأمثلة. فقصر الفتوى على شخص أو على هيئة لا أعلم له كبيرة مستند في الكتاب. الفتوى الشاذة معروفة لدى الجميع، وقد يكون أحد أفراد هذه الهيئة هو الشاذ في المسألة. فرأينا من يقول منهم، من لا أعني هيئة معينة، إباحة إتيان المرأة في الدبر. رأينا من يقول منهم إباحة مشاهدة الأفلام القبيحة بغير تسمية لا هيئة ولا أفراد. فقصر الفتوى على مذهب معين أو على أشخاص معينين ليس بسبيل الأمان أبدا، ولم يكن هو المتبع ولا أرشد إليه ربنا في كتاب الكريم، بل وما قال وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم نرى أراء من صحابة فضلاء، فضلا عن عمر وما كان من عمر خفي عليه حديث الاستئذان ثلاث، طرق موسى الباب ثلاث مرات، أبو موسى الباب ثلاث مرات، قال من؟ قال عبد الله بن قيس. من؟ أبو موسى الأشعري. ثلاث صبر، قال من؟ قال أبو موسى الأشعري، قال عبد الله بن قيس رضي الله. فانصرف أبو موسى لما لم يرد عليه عمر، أرسل عمر في إسره فأتي به قال له ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. عمر ما وصل إليه الحديث، قال لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا، أو لا أوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى مجالس الأنصار، قال لأبي بن كعب والجلوس من منكم يشهد لي أن الرسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قال أبو أيوب، عفوا، قال أبي بن كعب، أبي بن كعب الرجل العالم الفاضل، والله ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري أصغر واحد في الجلوس، فذهب أبو سعيد الخدري إلى عمر وأخبره الخبر. قال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق، انشغالي بالتجارة شغلني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا إلى أصحاب أجلاء فضلاء فضلاء فضلاء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بعض مراحل حياته يجوز نكاح المتعة، فبلغ ابن الزبير ذلك وقام يشتد، ابن الزبير يشتد يشدد في خطبة لما كان أميرا على مكة، قال وعرض لابن عباس في كلام شديد لا يليق أن يقال في حق الصحابي كابن عباس العالم الفاضل الكبير. قال عبد الله بن الزبير يعرض ابن عباس، وكان ابن عباس قد عمي، فقال: ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يقولون بجواز نكاح المتعة؟ فرد ابن عباس، رد ابن عباس قال: والله إنك لجلف جافي، قال: لقد فعلت على عهد إمام المتقين. قال: جرب بنفسك، والله لئن فعلت لا أرجمنك كما يرجم قبر أبي رغال. الشاهد اشتدوا فيما بينهم، وابن عباس بعد مدة تراجع عن هذا الرأي لما قال له علي أيضا: إنك رجل تائه، كيف تقول هذا يا ابن عباس والنبي نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر إلى الأمد مع لحوم الحمر الأهلية؟ فالشاهد ابن عباس استدرك ورجع إلى ما كان عليه عموم الصحابة وله أراء في ذلك، وجاءت بعد ابن عباس مدرسته كسعيد بن جبير، وبعد سعيد بن جبير مجاهد، عفوا، عطاء بن أبي رباح وإلى آخره، وبعد ابن رباح عفوا جاء بعد سعيد بن جبير عطاء بن أبي رباح، بعد عطاء ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. فأصلا الشذوذ وارد على أي شخص، لكن الفتوى الشدة تتبع ممن قالها من أي هيئة كان. هاب أن هيئة تقلدت المذهب الشافعي وجاءك السؤال من واحد من الإخوة الحنابلة أو الإخوة المالكية، ما تلزمني أن أنا أتبع مذهبك في هذه المسألة وأحصر الناس كلهم لابد أن يكونوا على هذه الفتوى منك. أقصد أي دولة من الدول، كل دولة تقصر على الفتوى على مذهبها الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي، هذه أيضا تورث اختلافا جديدا وتعيد لنا اختلافات قديمة بين المسلمين كانت قد اندرست. إنما الأمر الذي كان على عهد الرسول الأمور ماشية، وبعد عهد الرسول ماشية الأمور، الفتوى الشاذة تلاحق ويلاحق قائلها، ولا يخول لكل شخص يفتي بغير علم. الفتوى التي تفوح رائحتها أنها خطأ وتعرف أنها خطأ تلاحق من أي شخص كان قد قالها. إن فتاوى صدرت من أئمة المجتهدين فضلاء فضلاء فضلاء، الإمام أبي حنيفة والمذهب بجملته إلا بعض الاستثناءات، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، حتى قال الناظم: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهمهم، وإن شافعيا قلت يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا ثقيل بغيض حلي مجسمه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري وأفهمه، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلمه؟ فكان الإمام الشافعي يقول فتوى خطأ خطأه العلماء فيها، يقول بجواز نكاح المخلوق من ماء الزاني، يعني أنت زنيت بواحدة عياذا بالله خلفت بنتا يجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية، كما أنها لا ترث فيجوز الزواج بها، انتقل من علماء عصره رحمة الله تعالى عليه، وغير آراءه آراء كثيرة جدا من آرائه في المذهب القديم في العراق لما جاء إلى مصر وأسس المذهب أو أسس المذهب الجديد. قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد، أمور معروفة لدى الجميع. فقصر الفتوى وحصرها على فئة معينة فيه احتكار وفيه تكميم للأفواه، فيه يعني تقييد للاجتهادات، تقييد للاجتهادات. بأي شيء تلزمني وأنت مثلا مصري تتقلد مذهب من المذاهب وأنا مغربي أتقلد مذهبا آخر؟ فبأي شيء تلزمني بمذهبك؟ نحن مع الدليل حيثما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما يا إخوة وأبدا، ما في عالم إلا وفوق من هو أعلم منه، ما في عالم إلا هناك من هو أعلم منه. لأنكم تعرفون أن أحيانا بغض النظر عن الدول والسياسات ومن هي المعنية ومن غير المعنية، طبعا نحن السياسات كلها تدخلات في الفتاوى، تدخلات في الفتاوى، ونعوذ بالله من أن نتأثر بهذا، ونسأل الله أن يلهمنا العون والسداد دائما على موافقة الدليل من كتاب الله وموافقة الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما علمنا في زمن من الأزمان السابقة أن قام حاصر الفتوى على شخص معين أو على هيئة معينة، إلا في أزماننا هذه التي يريدون فيها قصر الناس على فتاوى هيئة معينة خاضعة للدولة بكل مؤسساتها. ليس في غير الهيئات الرسمية من هم علماء وأفاضل؟ أليس من غير حملة الشهادات من هم علماء وأفاضل؟ فيا ناس، يا راجعوا أقوالكم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعوا الأقوال وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول من يتصدر الشذاذ للإفتاء، نعوذ بالله من ذلك، لكن تصدر الأكفاء والفتوى التي يشذ بها شخص تلاحق أينما كانت هذه الفتوى وحيثما كانت هذه الفتوى. فالشاهد من هذا الكلام أن قد تصدر فتاوى شذ حتى من بعد الذين وضعت لهم الشروط لضبطهم، قد تصدر فتاوى شذ كثيرة. فدائما وأبدا كما قال ربنا وفوق كل ذي علم عليم، هذا لا يتوقف على الفتاوى الشرعية الدينية فحسب، بل الطبيب نفسه، الطبيب يروح ذهبت الطبيب قال لك ما خلاص ستموت، ما عندك أمل في الحياة، ربنا ما قصر علم عليك يا طبيب، ابحث عن طبيب آخر وفوق كل ذي علم عليم. هذا الطبيب فوقه طبيب فوقه طبيب، هذا المهندس فوقه مهندس فوقه مهندس. لم تنتهي العبقرية لأحد من الناس المعاصرين الآن أبدا، إنما دائما وأبدا يتألق قول ربنا وفوق كل ذي علم عليم. قد اقتنع برأي لكن ما شورى إخواني، إذا اجتمعوا فرأيهم أسد من رأيي، رأي الجماعة أسد من رأيي الواحد. هذا الذي أحببت أن أنوه عليه، أن ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، وقال في كتابه الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلينتبه لذلك ولتؤخذ الفتوى من أي قائل إن كان بأدلتها الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أتعجب إذا جاءني سأل يقول كم صلاة الظهر، كم صلاة الظهر من ركعة، قل له اذهب لهيئة الإفتاء. مسائل الناس لا تتسع لها مئات هيئات الإفتاء، مئات الهيئات لا تتسع لفتاوى الناس في مسائل قتلت بحثا وميتت بحثا، صوم عرفة، صوم الست من شوال، الحائض صوم لا تصوم وصوم غير محسوب إن صامت عليه الإعادة، آلاف المسائل لا تحيل. كل سائل يسأل إذا بلهيئة الإفتاء، ولا هيئة الإفتاء تغطي 1% من المطلوب من الناس، لا هيئة الإفتاء ولا 100 هيئة مثلها تغطي 1% من المطلوب من الناس. إنما قوانين توضع لردع أي واحد يخالف السياسات في أي بلد كان، ما يرضي ربنا هذا. وأنتم الذين ستتحملون الإسم، أنتم ستتحملون الإسم. قل يفتي علماء، وليس من شرط العالم أن يكون خريجا من هيئة معينة، العالم يحكم عليه بعلمه الذي يبذله. فيا إخوة، ما أدري ما أقول، أقول إن لله وإن إليه راجعون، ونسأل الله أن يولي علينا خيارنا في كل الأبواب، في كل الأبواب، أبواب الملك، أبواب الرئاسة، أبواب الفتوى، كل الأبواب نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، من يقوم بنصرة هذا الدين القيم، ومن ينتصرون له، لا ينتصرون لأهوائهم ولا ينتصرون لغير الحق. اللهم أمين، اللهم أمين. إن ربنا قال لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أيها الإخوة، كل معرض للخطأ، كل معرض للخطأ. أقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يدخل دائما على منزل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو موسى: لقد جئنا إلى المدينة وما نرى ابن مسعود إلا رجلا من أهل بيت النبي، لكثرة دخوله وخروجه على النبي، منزل النبي. وكان النبي قال له: إذنك علي أن ترى سوادي. كان يرى التطبيق في الصلاة. ما معنى التطبيق يا إخوة؟ كان يرى التطبيق في الصلاة، يعني تضم يدك اليمنى إلى اليسرى كذا وأنت راكع، وتضع بين الفخذين. فابن سعد بن أبي وقاص مصعب رأى ابن مسعود يفعل ذلك فجاء يفعل، وانتشر الصنيع في أهل الكوفة. فقال سعد بن أبي وقاص: يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنا نفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه، ثم نهينا عنه. واجتهادات الصحابة في هذا الباب كثيرة. فعلي رضي الله تعالى عنه، وعلي ابن عم رسول الله عليه السلام، يقول في الزاني الذي يزني وهو ثيب، يقول: يرجم يجلد ويرجم، يجمع عليه بين الجلد والرجم، وعلى المرأة كذلك تجلد ثم ترجم. ويستدل بحديث الرسول عليه السلام، أو يعني كلامه كأنه خرج من الحديث: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب والثيب جلد مائة والرجم. فأخذ بذلك ورجع، وجيء إليه بامرأة زنت جلدها، وقال: جلدتها بسنة رسول الله، عفوا، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة، عفوا، جلدتها بكتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله. الجمهور خالفوه، قالوا: إن الغامدية ما جلدها النبي قبل الرجم، وما عز ما جلده النبي قبل الرجم. وقال الرسول في قصة العسيف: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. فما وافقوا عليا على مسألة الجلد مع الرجم. وهكذا إذا رمت البحث في هذا الصدد ستجد أقوالا كثيرة جدا المدخول بها، المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، امرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها. جاء قوم إلى ابن مسعود قالوا: ابنتنا تزوجت برجل لم يدخل بها، لم يسمي لها صداقا ومات عنها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اذهبوا اسألوا غيري عن هذه المسألة، اسألوا غيري عن هذه المسألة. فذهبوا إلى غيره ولف وداروا ورجعوا، قال: يا أبا عبد الرحمن، ما وجدنا أعلم منك الآن، أصحاب رسول الله منهم الذي مات، جل العلماء ماتوا منهم، أنت الآن الذي وجدناك أمامنا. فقال ابن مسعود محترزا لنفسه ولدينه: أقول فيها برأيي، رأيي ليس هو بناء على نص أعلمه، أقول فيها برأيي، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول لها مهر مثلها، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، لا غلو فوق ولا بخس تحت، مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث. فقام الرجل وقال له معقل بن سنان، فقال: أشهد أن رسول الله قضى بمثل هذا القضاء في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، نفس الحكم يا ابن مسعود قضى به النبي في امرأة يقال لها بروع بنت واشق. قبر ابن مسعود وحمد الله على ما كان. فنرى للقوانين التي تصدر لابد أن تفصل، ما نفهم ما المراد، يعني ما نفهم ما المراد أن الفتوى قصيرة على هيئات معينة، والله ما نفهم. يعني إذا جاءنا واحد يقول: يا جماعة أصلي الضحى ولا ما أصليش؟ قل استفتي شيخ الأزهر. كيف يعني؟ المسائل التي أميتت بحثا لابد أن تستثنى. آلاف المسائل على هذا الغرار. مشكلة أسرية، واحدة بتفضفض تقول: زوجي ضربني، أعمل إيه؟ لازم تحللها مشكلتها، ولا ترسلها إلى من لجنة الفتوى، ولا يسع وقتهم، ولا يتسع وقتهم لواحد من الألف من المطلوب. فراجعوا أنفسكم ولا تكمموا الأفواه، لا تكمم الأفواه، إنما الفتوى التي رائحتها تشذ تمنع، الفتوى التي حتى الشيخ تمنع. افرض واحد خط برأي الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أو رأي عالم من علماء المغرب أو رأي عالم من علماء الجزائر، ما وجه التسريب عليه إذا كانت الفتوى مدعومة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ إن هذا إذا حصل في دولة وسلكت الدول هذا، كل دولة عينت هيئة هي التي يؤخذ منها ولا يؤخذ من غيرها، انقسم المسلمون ورجعوا إلى ما كانوا عليه إلى أن يأتوا بأربعة أئمة في الحرم، كان في الحرم عن قريب ليس مدة بعيدة أربعة أئمة، إمام يصلي بالناس على المذهب الشافعي، وإمام يصلي على المذهب الحنفي، وإمام يصلي على المذهب الحنبلي، وإمام يصلي على المذهب المالكي، إلى أن جاء أولاد سعود جزاهم الله خيرا على هذا ووحدوا المسجد على إمام واحد. وإلا سيقول هذا الأمر بهذه الطريقة إلى التفرقة، إلى التفرقة. فيا إخوة أهل الإسلام، الفتوى الشاذة حاربوها ونحاربها معكم، الفتوى المقبولة خلاص تكلم الرجل بالفتوى المقبولة ما في أي شيء. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.